جماهيرك معك قولي منسمعك زير منتبعك يا جماعتنا الإسلامية جماهيرك معك قولي منسمعك زير منتبعك يا جماعتنا الإسلامية فدام المولى غايتكم سير لكم من الشرعية ورسول الأمة قائدكم خير من اقتاد البشرية وكتاب الله ثقافتكم لا من أنظمة وضعية وجهاد في الله خطاكم والبنا رمز وهوية جماهيرك معك الفجر وأعدوا لهم فالنصر لكم والويل لهم يا جماعتنا الإسلامية